تزدان أزكى الأماني بالحلم والعطف واللين على ضفاف المعاني تحلو وصايا المحبين بالصدق ثم التفاني للناس في خدمة الدين ما بين قاص وداني في كل عزم والتمكين أساس تلك المباني إصلاح ما بيننا البين تطيب أحلى الثواني في وعدنا الخير تضمين على ضفاف المعاني تحلو وصايا المحبين. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الوصايا العظيمة الوصية بالإسلام بعد الوصية بالإيمان بالله عز وجل، وكذلك الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذه الأمور المرتكزات الثلاث، الله ربا، الإسلام دينا، النبي رسولا، كانت هي من أعظم المرتكزات التي بني عليها أو بنيت عليها عقيدة الإسلام. والذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله حتى مع الأمم مع الأنبياء الآخرون، كانت هذه المرتكزات عندهم غير ثابتة، فلم يرضوا بالله ربا واحدا، بل جعلوه ربا معه أرباب، قالوا إن ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ولم يرضوا بالإسلام دينا، بل قالوا نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، ولم يرضوا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وقالوا هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، أو هو عربي خاص بالعرب، أو هو قرشي لقريش، أو هو نبي لأهل مكة، أو نبي للأرذلون الذين اتبعوه من أراذل الناس كما قالوا، أو من ضعفائهم أو غير ذلك. لكن من خرج على هذه المؤتلف الأشياء التي اجتمع المجتمع عليها وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكفر بما آمن به القوم وهو الطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت كل ما سوى الله يسمى طاغوت، ويؤمن بالله وحده لا شريك له، ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الإسلام، ويحب النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي به، فهذا الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ولو يعني طرحنا أسئلة وقلنا هل غير الله عز وجل يسمعنا إذ ندعوه، أو ينفعنا إذا طلبنا النفع منه، أو يضرنا إذا أبينا أن نستجيب له؟ طبعا غير الله لا ينفعك ولا يضرك، ولو سمعك ما استجاب لك، فلن يدعونا حجرا أو شجرا أو بشرا أو غير ذلك. هم الكافرون بما عبدوا يوم القيامة، هم اللاعنون لمن عبدوا يوم القيامة. أما من قال يا رب، من توجه إلى الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فهذا المؤمن الذي رضي بالله ربا، وهذا صاحب النفس الراضية، صاحب النفس المرضية، صاحب النفس المطمئنة، هذا الذي يخرج من الضيق الذي كان فيه إلى السعة، كما قال الله عز وجل: من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أول هدية من الله لمن آمن به أن يشرح صدره، فيصبح أفقه بعيد، ينظر إلى الآخرة وهو في الدنيا، ينظر إلى عرش الله وهو واقف على الأرض، ينظر إلى الله عز وجل وهو في صلاته: إياك نعبد وإياك نستعين، يتكلم مع الله، يخاطب الله، يتجافى جنبه عن مضجعه ليقف بين يدي ربه سائلا طامعا راجيا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. إذن الرضا بالله يقتضي عمل، يقتضي نشاط، يقتضي همة، والرضا بالإسلام يقتضي أيضا أن يكون لك في هذا الدين أثر، أن تكون لك بصمة في هذا الدين، في صلاتك، في زكاتك، في صومك، في حجك، في اهتمامك بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. محمد صلى الله عليه وسلم هو خير الرسل، خاتم الرسل، جمع الله فيه ما تفرق في غيره من الأنبياء، وجمع في دينه ما تفرق في الأديان من قبله، وأعطاه القرآن الكتاب وجمع فيه ما تفرق في الكتب السابقة من قبله، فكتابه المنزل عليه الجامع لكل ما أنزل، ورسالته التي بعث بها الرسالة الكاملة لكل ما أنزل من عند الله، ولكل رسالة بعث بها نبي قبله. اليوم أكملت لكم دينكم، ولم يكمل دين لنبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وأتممت عليكم نعمتي، إنها نعمة الإسلام، وما تمت على أمة إلا على هذه الأمة. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، هذا الإسلام رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، النبي الخاتم، النبي الشفيع، النبي الأفضل، النبي الذي هو منة من الله ورحمة من عند الله. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إنك بانتمائك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وباتباعك لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبرضاك قبل ذلك بالله ربا، تضع أخمص قدميك على الثريا، والدنيا كلها تحت قدميك لا تساوي جناح بعوضة، لأنك علوت بهمتك، بإيمانك بربك، بإيمانك بنبيك، بإيمانك بهذا الدين الذي هو الإسلام، لأنه رسالة السلام العالمية، الذي هو الإيمان، الذي هو سر الأمن والأمان. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لأنه الإحسان الذي أحسن الله به على عباده، وأحسن به أيضا على العالم أجمع. ولولا الإسلام ما قامت سماء ولا أرض ولا وجدت حياة، فهو سر الحياة. أيها الأخ الكريم، المستمع المشاهد، أيتها الأخت الكريمة، نعود فنقول: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، كان حقا على الله أن يدخله الجنة في الحديث، وكان حقا على الله في الرواية الأخرى أن يرضيه. نعم، من شعر بضيق في صدره أو في حياته أو في أي شيء من أمور الحياة، فليقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهذه الخلاصة عن محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل العظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يختلف عن سائر الرسل. يختلف بماذا؟ يختلف بأنه عليه الصلاة والسلام الرسول الأعظم، أعظم رسول، الرسول الأكرم، أكرم رسول، الرسول الذي أعطاه الله ما لم يعطي أحدا من العالمين: إنا أعطيناك الكوثر ولسوف يعطيك ربك فترضى، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. رسول إنما هو رحمة مرسلة من عند الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رسول إنما هو نور أضاء من عند الله. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. النظر إليه بعد الإيمان بالله ثم به سبب لرضا الله. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فمن آمن به ورآه أصبح صحابيا ورضي الله عنه، ومن آمن به ولم يره يكون تابعيا بإحسان ويرحمه الله مع المرحومين. رسول الرحمة، الرسول الذي تسأل عنه في قبرك، الرسول الذي تسأل أنت عنه يوم القيامة عندما تتجه الجموع إلى الأنبياء نبيا بعد نبي، فلا يجدون من يشفع لهم قبل محمد صلى الله عليه وسلم ولا غير محمد. كل نبي يقول نفسي نفسي إلا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول أنا لها أنا لها. هذا النبي الذي جعل الله عز وجل رسالته رسالة رحمة، رسالة أخلاق، وهو الذي يقول عن نفسه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا النبي الذي يقول أقربكم مني منازل يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، المواطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. هذا النبي الكريم الذي هو نعمة من الله عز وجل ومنا ورحمة، لذلك لا بد أن نتعرف عليه ونتعرف على مكانه ونشأته وشيئا من سيرته حتى يزداد حبنا له، لأن من جهل شيء عاداه، ولو عرف العالم من محمد لأحب العالم محمدا، لكن كثير منهم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، ولو عرفوه لاتبعوه، ولو عرفوه لأحبوه. كفاك أن الله عز وجل ما ترك فيه شيئا إلا زكاه، زكى قلبه فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، زكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، زكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، زكى ظهره فقال ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، وزكى وجهه فقال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، حتى إن سجوده بين الساجدين مختلف وتقلبك في الساجدين. فهو الذي يسمع ما لا يسمع غيره ويبصر ما لا يبصر غيره، ويقول صلى الله عليه وسلم أيها الناس إني لأسمع ما لا تسمعون وأبصر ما لا تبصرون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو قائم أو راكع، هو كذلك إلى قيام الساعة. نبي كريم ارتفع إلى الملأ الأعلى ووصل إلى مقام لم يصله أحد قبله، حتى سمع بأذنيه صرير الأقلام تكتب قدر الله، وأبصر بعينيه سدرة المنتهى، ودخل جنة المأوى، وكلم الله جل جلاله من غير ترجمان، وكلمه الله فقال بين يدي الله التحيات لله، الزكيات لله، الطيبات والصلوات لله، فقال الله له السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، فقال النبي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقال جبريل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نبي صلى الله عليه وصلت الملائكة عليه وصلى كل شيء عليه، لأنه قال إن الله وملائكته والطير والحوت في البحر والنملة ليصلون على معلم الناس الخير. ومن معلم الناس الخير إذا لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن الكون كله بسماواته وأرضه، بجباله وسهوله، بأنهاره وبحاره، بحيتانه وبكل شيء فيه، يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم لأنه معلم الناس الخير، فلنصلي عليه. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه صلاة تامة كاملة دائمة، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء قادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية. تزدان أزكى الأماني بالحلم والعطف واللين، على ضفاف المعاني تحلو وصايا المحبين، بالصدق ثم التفاني للناس في خدمة الدين، ما بين قاص وداني في كل عزم والتمكين، أساس تلك المباني إصلاح ما بيننا البين، تطيب أحلى الثواني في وعدنا الخير تضمين، على ضفاف المعاني نحن وصايا المحبين.